نعم. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. هذا ما يتعلق بجرأة العبد على التزوج. طيب هو ما له حق يتزوج؟ قالوا لا، لأن المهر الذي سيدفعه والوقت الذي سيقضيه عند الزوجة من حق السيد، فإذا لم يستأذن سيده في الزواج فهو عاهر. وهناك في حديث زمعة: وللعاهر الإيش؟ الحجر، يعني ما له حق في شيء. وهنا قالوا يفسخ نكاحه لأن العاهر لا عقد له. إذن العبد إذا تزوج بأمة أو بحرة بغير أن يستأذن سيده فزواجه باطل، ومعاشرته للمرأة كمعاشرة العاهر، إذن نكاحه إيش؟ باطل. والآن الحمد لله العبيد ما في. نعم.